رجل أراد صلاة المغرب. أي. يريد إيش انتقاله من صلاة المغرب صلاة عشاء. نفس الصلاة اللي كان يصليها. لا لا صح. طيب من إذا كانت من نافلة إلى فرض. لا لا صح. طيب من فرض النافلة. إذا كانت النافلة معينة لا يصح، كما لو أراد أن ينتقل من فريضة إلى الوتر مثلاً.